حتى أنسوكم ذكرى

خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله.